بإصدارات فضيلة الشيخ أيمن صيدح. الصوفية مدد يا بدوي، أجرنا يا عباس وأغثنا من الناس، ومنهم من يصيح أغثنا يا رفاعي أغثنا يا رفاعي. لا للسيد البدوي ولا إلى الدسوقي ولا لأبي العباس ولا لأحد كائن من الناس. هم يحاولون بكل الطرق شغل من لا شغل له، منهم أطباء ومحاسبين ومهندسين. إن مجانين العباسية أفضل من مخابيل الصوفية. يبدأ بلا يمينا ويرجع بإله فيتوسط، ويختم إلا الله يسارا قبلة القلب. لا إله إلا الله. ومنهم من يذكر بهو هو، ومنهم من يذكر بأه آه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. احذر هذه الألاعيب. انظر إلى كلامهم أن صوفيا يخطب الجمعة عريان، اسم إبراهيم العريان. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا ودلنا عليه. فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا ودلنا عليه. وما ترك في الكتاب من شيء يباعدنا عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وما ترك في الكتاب من شيء يباعدنا عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده جل في علاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده جل في علاه. لا شريك له ولا ند له ولا منازع له، جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله. أشهدك يا ربي أنه بلغ الرسالة. أشهدك يا ربي أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشفت به يا مولانا الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعليه صلوات ربي وتسليماته. أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بقول الله وسنة رسول الله، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. عباد الله، عباد الله، طالعتنا الصحف ونقل بعض شهود العيان أن في مولد الحسين رضي الله عنه وأرضاه في هذا العام أكثر من 5 ملايين، ويا لها من مصيبة. من أين أتت هذه الملايين؟ من أين أتت هذه الملايين التي لو هبت لدين الله لأبادت الصهاينة من على وجه الأرض؟ وللأسف شدوا الرحال كالمجانين وكالمجاذيب، شدوا الرحال كالمجانين وكالمجاذيب، ضاربين بسنة الحبيب عرض الحائط. ملايين من المبتدعة وغيرهم كثير يوافقونهم ويعتقدون اعتقادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى أفعالهم، انظر إلى أفعالهم، يطوفون حول صنم ويتمسحون في رعشة التقديس بهذه الحجارة. ذكر وأناشيد، ذكر وأناشيد، ودفيف دفوف، وحنات النايات، وحنات النايات، وحانات ذكر يرقص فيها الدراويش وتتخلع فيها الدرويشات. مدينة مسلمة، مدينة مسلمة يعبث في أرجائها الصوفية، فتحيل أهلها حتى الكثير من المثقفين، منهم أطباء ومحاسبين ومهندسين، تحولهم بعبثها هذه الصوفية إلى عبيد قبور وعباد جيف النتنة، وعباد جيف النتنة. تعالوا الآن ننقذ شبابنا من هذا الجنون الصوفي، ولنوضح لهؤلاء السكارى والمخدوعين أنهم يتجرعون الغسلين، وهم يحسبونه رحيقا، ويطعمون الوزين تظنه فاكهة الخلد، ويدينون بوثنية هي شر ما ابتدع الشيطان لأوليائه من وثنيات. بعض شياطين الإنس يحاولون إحياء هذه الصوفية بعد موتها، ويحاول الشيطان إيقاظ مجاذيبها بعد نومهم. هم يحاولون بكل الطرق شغل من لا شغل له، هم يحاولون بكل الطرق شغل من لا شغل له، وجذب من لا عقيدة له إلى أفعالهم الخربة ومعتقداتهم الباطلة، ظنا منهم أن ما مضى من الممكن أن يعود. وهيهات هيهات، وهيهات هيهات، في ظل صحوة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السلف الصالح. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فلن يستطيع الظلام بحال من الأحوال أن يغشى النور، فلن يستطيع الظلام بحال من الأحوال أن يغشى النور. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أحبتي في الله، رغم أن الصحوة الإسلامية أطلقت أعيرتها الإيمانية وضربت على يد كل مبتدع، إلا أنه من الواجب علينا أن نقف وقفة الحق والعدل في وجه كل مبتدع، لنرده عن بدعته ونعود به إلى نور الإيمان وسنة حبيب الرحمن. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. نريد جميعا أن نعود إلى ما كان عليه سلف الأمة، نريد جميعا أن نعود إلى ما كان عليه سلف الأمة، علما وعملا واعتقادا. وعلى كل مسلم مخلص لله أن يقف وقفة مواجهة بالدعوة إلى الله، لأن الدعوة أقوى وأشد على هؤلاء من ضرب السيوف وضربات الرصاص. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فيا أيها الموحدون المخلصون، لا تصرف العبادة لغير الله، لا تصرف العبادة لغير الله كما يفعل مجانين الصوفية، ولا تشد الرحال إلى القبور، ولا تشد الرحال إلى القبور، ولا تقدموا للجيفة الميتة من أصحاب القبور النذور. اعلنوها، اعلنوها بعقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أنه لا بناء ولا يجوز البناء للمساجد فوق القبور، ولا يجوز الصلاة في مسجد به مقبرة، ولا يجوز الصلاة في مسجد به مقبرة، ولا يجوز الصلاة في مسجد به مقبرة. لا تصرف العبادة لأحد من البشر، لا للسيد البدوي، لا للسيد البدوي، ولا إلى الدسوقي، ولا لأبي العباس، ولا لأحد كائن من الناس، لأن هذا أيها الأحبة الكرام انحراف واعوجاج عن منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فليست الطاعة لله أو إظهار التدين باتخاذ شريك مع الله كالذهاب إلى الموالد والتقلب على أعتاب أصحاب القبور الذين لا يملكون لنفسهم نفعا ولا ضرا، الذين لا يملكون لنفسهم نفعا ولا ضرا، الذين لا يملكون لنفسهم نفعا ولا ضرا. فلا بد من وقفة ضد الشركيات حتى تنتهي أوكار الخرافة، وحتى يعلن أهل البدعة استسلامهم أمام الحجة الدامغة. فكم خدعت الصوفية من أجيال وأجيال، فكم خدعت الصوفية من أجيال وأجيال، فكم خدعت الصوفية من أجيال وأجيال باسم الزهد في قناع الحياة، وكم خدعت الفقراء والأغنياء على السواء بتسول ما يملكون باسم الإسلام وباسم الموالد المبتدعة والخرافة المقيتة. فتعالوا أيها الموحدون، فتعالوا أيها الموحدون، نسقط هذه الأقنعة، نسقط هذه الأقنعة عن الوجه القبيح لهذه الصوفية. فكم خدعت المسلمين بأنها هي التي نشرت الإسلام، وبأنها هي التي دافعت عنه أمام أعداء الله، يزعمون بزعمهم الخاطئ أن الصوفية نشرت الإسلام في بقاع كثيرة من بلاد الله. ووالله ثم والله ما نشروا إلا أساطير حمقاء، ما نشروا إلا أساطير حمقاء، ما نشروا إلا أساطير حمقاء وخرافات بلهاء، وخرافات بلهاء، وبدعا بلقاء شوهاء، وبدعا بلقاء شوهاء. وما نشروا إلا وثنية تؤله الحجر وتعبد الرمم، وشجعهم للأسف على ذلك أعداء الله، بل هم أعداء كل وطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الناس، أروني صوفيا واحدا قاتل في سبيل الله، أروني صوفيا واحدا قاتل في سبيل الله، أروني صوفيا واحدا جالد الاستعمار أو كافحه أو حتى دعا إلى الجهاد في سبيل الله. إن بيت المقدس شاهد على فعلهم، إن بيت المقدس شاهد على فعلهم. سقط في يد الصليبيين عام 492 هجري، وهذا الزعيم الصوفي المسمى بالغزالي، وكنا للأسف نظنه على خير حتى علمنا، لم يحرك هذا الغزالي لهذا الحدث الجلل شعورا، ولم يتحرك قلمه بشيء، بل كان مشغولا بكتبه، بل كان مشغولا بكتبه، بل كان مشغولا بكتبه، يقرر فيها أن الجمادات تخاطب الأولياء ويتحدث عن الصحو والمحو. إن مجانين الصوفية يخدعون الناس ويضلونهم، يقولون نحن نأخذ من الكتاب والسنة، يتشدقون بذلك وهم كاذبون. إن الكتاب والسنة يتمسك بها من أراد سنة وبفهم سلف الأمة، لا في ضوء تهويجات وسفسطات باطنية وغير باطنية لا تخرج إلا من رؤوس الشياطين. إنني أرى الآن البعض ينظر إلي في عجب، أقول لمن يكذب كلامي عن مثل هؤلاء، راجع أيها الأخ الحبيب، كتب هؤلاء المجاذيب ستجد أن مصدر عقيدتهم وأصلها من مصادر عديدة، منها المصدر النصراني، منها المصدر النصراني والله لا أكذب، والمصدر البوذي، والمصدر اليهودي، ومن فلسفات الهند ودياناتها. وأما نسبتهم إلى الكتاب والسنة إنما هو غطاء يلبسون به على العوام من الناس، فليحذر المسلمون من شراك الصوفية وتراتيلها المعسولة، فليحذر المسلمون من شراك الصوفية وتراتيلها المعسولة، وتمسكوا بقول الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كونوا مع رسول الله، فإنه يقول: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يتمسكون بسنته ويهتدون بأمره. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة من خردل. أيها الأحبة الكرام، إن القصد من حديثنا عن الصوفية ما هو إلا إعادة الناس إلى التوحيد الخالص لله، وهي من صميم منهجنا في الدعوة، وهي من صميم منهجنا في الدعوة، وهذا ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون عندما قالوا للبشر: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ودعوة للاستنان بسنة الحبيب المصطفى. نعم، إن الأنبياء دعوا إلى كلمة التوحيد. نريد أن يصبح الناس على دين الله الذي ارتضاه لنا، لأن الصوفية ما هي إلا اعوجاجات، وما هي إلا انحرافات. وقد بدأت هذه الخزعبلات أيها الأحبة في العام الثاني الهجري، لما زادت حركات الموالي وكثرت حركات الترجمة، ظهرت هذه الصوفية بوجهها الكالح العبوس التي لم يكن العرب يعرفونها من قبل، لا في معاجم ولا في لغة، ولا وجود لها في كتاب الله ولا في أحاديث النبي محمد رسول الله. وإليكم هذه المفاجأة، وإليكم هذه المفاجأة، إن الاستعمار هو أول من شجع مشايخهم وفلاسفتهم كالحلاج وابن عربي وغيرهم، وإن في كتبهم لمصائب وشركيات، وإن في كتبهم لمصائب وشركيات، إنهم يعيشون في أساطير مجوسية. ويتمنى من يدخل في هذا الهوى الصوفي أنه بخرافاته يحلم أن يمشي على الماء، وأن يحلق بجناحيه في الهواء، وأن يتحد بالروح الإلهي الأعظم ليشهد حقيقة الوحدة الكبرى، وحدة الوجود. هكذا يفكرون، هكذا يفكرون، فيجد نفسه في متاهات الشركيات وضيق الصدر. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الصوفي يعيش حياته بأمل، يأمل الصوفي أن يتحد بالروح الإلهي، فلا يجد غير الشيطان، فلا يجد غير الشيطان ينفث في دمه فتونه. إن الصوفي يعتقد أنه باتحاده سيصبح إلها ثائر الرغبات، عاصف الشهوات، كما يقول هذا المفتون الذي يعشق الجسد: آه يا يوم التلاقي، آه يا يوم التلاقي، ليتني كنت إلها لأبحت الناس للناس خدودا وشفاها. انظر إلى هذا الجنون، انظر إلى هذا الجنون. ألم يبح كاهن الصوفية التلمساني في دينه الأم والأخت، ويرمي من يحرمهما على الابن والأخ بأنه محجوب. كاهن الصوفية التلمساني بيحلل أن الرجل يتزوج أمه وأخته، وهذا الكلام إن شئت أن ترجع إليه أيها الأخ الحبيب في صفحة 177 الجزء الأول، اقرأ إن شئت مجموعة رسائل ابن تيمية عليه رحمة الله. ألم يؤكد طاغوت الصوفية الأكبر ابن عربي وهو محمد بن علي ابن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي، والذي مات سنة 638 هجري، ألم يؤكد ابن عربي أن الرب الأعظم غانية هلوك تحترق الشفاه على ثغرها قبلا ملتهبة؟ ويزعم هذا الكاذب على حسب زعمه الخرب أن الله يتجلى في صورة فاعل وصورة منفعل وصورة فاعل ومنفعل معا في مجلى واحد. انظر إلى هذه العقيدة، إنها تشبه عقيدة التثليث عند المشركين، إنها تشبه عقيدة التثليث عند المشركين. احذر هذه الألاعيب، فبسماتهم حلوة خلوب، فبسماتهم حلوة خلوب، ولهم نجوى ناعمة شف رقتها عشق محروم، وعمائم منتفخة كالبطون المتخمة من الحرام، وعمائم منتفخة كالبطون المتخمة من الحرام، ولحى بيض مرسلة على قلوب سود، ومسبحات بألوان الطيف مسحورة الهينمة لا تمل من الترتيل الذي يشرك بالله الواحد الأحد. دين الصوفية، انظر إلى أصل هذه النحل الخربة. يقول ابن عربي وهو من قهان الصوفية في الصفحة 145 الجزء الأول مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية، يقول هذا: القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا، القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا. وابن عربي هذا يزعم أن رسول الله أعطاه كتاب فصوص الحكم، أعطاه كتاب فصوص الحكم وهو دين زندقته، وقال له اخرج به إلى الناس ينتفعون به، ويقول: فحققت له أمنيته كما حددها لي رسول الله بلا زيادة ولا نقصان، وقد كذب هذا الأفاك الكذاب. هذه هي نحلتهم، إن خالق الوجود عندهم عين الصخر الأصم، إن خالق الوجود عندهم عين الصخر الأصم والرمة العفنة، ووحدة الأديان عندهم تزعم أن كفر الكافر وخطيئة الفاجر عين إيمان المؤمن، تزعم أن دين الخليل هو دين أبيه آذر، وأن إيمان موسى عين كفر فرعون، وإن وثنية أبي جهل عين توحيد محمد، وبلغ بهم الأمر مبلغه. يزعمون أن دين إبليس وإيمانه عين دين أمين الوحي، بل زادوا بقولهم إن إبليس أعظم، بل زادوا بقولهم إن إبليس أعظم معرفة بآداب الحضرة الإلهية من أمين الوحي جبريل. انظر إلى هذا العفن، إبليس، وللأسف الشديد إنهم يقصدون حلول الله، إنهم يقصدون حلول الله في كل شيء حتى لو كان جيفة ميتة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تعالوا نرى بعض الأسئلة التي يجب أن نقف عندها، ولن نحدثك إلا من كلامهم حتى تكون الحجة عليهم شفاهم الله، شفاهم الله من خبلهم ومن عقائدهم الفاسدة. اللهم اعصمنا يا رب العالمين، ناشدتك الله يا من تريد الطريق المستقيم، ناشدتك الله يا من تريد الطريق المستقيم لتصل إلى الحق المبين. لو شككت في كلامي عن هؤلاء فاقرأ شيئا من كتبهم لتعرف رب الصوفية الأعظم، اقرأ من الفتوحات، اقرأ من الفتوحات أو الفصوص أو ترجمان الأشواق أو عنقاء مغرب أو مواقع النجوم، وكلها لابن عربي. اقرأ من الإنسان الكامل الجيلي، اقرأ من تائية ابن الفارض وشرحها للنابلسي أو القاشاني، اقرأ من الطبقات والجواهر والكبريت الأحمر للشعراني، اقرأ من الإبريس للدباغ، اقرأ من كتاب الجواهر والرماح وهما للتيجانية، بل اقرأ حتى مجموع الأوراد الذي يتعبدون به الآن ودلائل الخيرات وأحزاب الكهنة منهم في العشايا والأسحار. إن الصوفية تنعت ابن عربي بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر وتخر له ساجدة، وتصف الصوفية الجيلي بأنه العارف الرباني والمعدن الصمداني. شوف الكلام، انظر إلى كلامهم، ويصفون ابن الفارض بأنه سلطان العاشقين، ويصفون الشعراني بأنه الهيكل الصمداني والقطب الرباني. نعم إنها أباطيل ومصائب. ألم تؤله الصوفية في دين كاهنها التلمساني رمة كلب تقزز من صديدها الدود؟ مر التلمساني على كلب أجرب ميت، مر التلمساني على كلب أجرب ميت في الطريق، فقال له رفيق له، وكان التلمساني يحدثه عن وحدة الوجود، وإنه لا يقصد بوحدة الوجود أن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، أن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا يظهر بذاته في مخلوقات. فقال له رفيقه يا تلمساني أهذا أيضا، ويشير إلى الكلب، أهذا أيضا هو ذات الله؟ فقال التلمساني نعم الجميع ذاته، فما من شيء خارج عنها. إن أردت أن تقرأ هذا الكلام أيضا في مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية صفحة 145، ولن أتحدث عن مصائب ابن الفارض أو الحلاج أو البسطامي، ولو التقينا بمشيئة الله لحدثناكم بكل دقائق التفاصيل، ليتقي المسلم الحق شر هذه النحل الفاسدة والعقائد الضائعة والبدع المستحدثة. إن هذه الأكاذيب وهؤلاء المجاذيب، إن هذه الأكاذيب وهؤلاء المجاذيب يعتقدون في تجسد ذات الله في النساء، وادعى الجيالي الربوبية العظمى، فقال لي الملك في الدارين لم أرى فيهما، لي الملك في الدارين لم أرى فيهما سواي فرجو فضله أو فخشاه، وقد حزت أنواع الكمال وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلا. والله يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وإن مفاجأة المفاجآت أن الغزالي دندن أيضا بوحدة الربوبية، دندن أيضا بوحدة الربوبية. إن هؤلاء قسموا الدين إلى حقيقة وإلى شريعة، وقسموا العلماء إلى علماء ظاهر وإلى علماء باطن، وبنوا الدين على المنامات وعلى الكشوفات، ولا يصلح المنام لاستنباط الأحكام الشرعية أبدا، بل إن كل شيء يجب أن يرد إلى الكتاب والسنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاتقوا الله عباد الله. انظروا إلى هذا الخبل والادعاء دون برهان، يدعون إفكا وكذبا، يدعون إفكا وكذبا أن القرآن أتى به جبريل إلى الرسول، وكان الرسول يعرفه قبل أن يبلغه جبريل. يقولون إن جبريل عجب حين رأى محمدا يتلو القرآن قبل أن يعلمه إياه، فسأله جبريل متعجبا: يا رسول الله، تتلو القرآن قبل أن أبلغك إياه؟ انظر إلى هذا العبث. فهم يزعمون أن النبي قال: ارفع الستر مرة وأنت تتلقى الوحي من الله. ففعل جبريل ما أمره النبي، فلما أوحى الله الوحي إلى جبريل وبينه وبين جبريل سترا، رفع جبريل الستر فوجد أن وراء الستر محمدا صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي هو الذي يبلغ جبريل ثم جبريل يبلغ النبي. فعجب جبريل وصاح على حسب زعمهم مسبحا وقال: منك وإليك يا محمد، منك وإليك يا محمد، منك وإليك، أي أن القرآن يأتي منك وأنا أحمله إليك، فأنت الذي تبلغني يا محمد. انظر إلى هذا الجنون. قال الله سبحانه لنبيه ليدحض زعمهم ويرد كيدهم، قال الله لنبيه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال الله تعالى: علمه شديد القوى، أي جبريل، ذو مرة فاستوى. إن هؤلاء لا يفرقون بين اليهودي، لا يفرقون بين اليهودي ولا النصراني ولا النصراني ولا البوذي، فإن عقيدتهم تعتبر أن كل هؤلاء صوفية يهودي، صوفية إسلامي، صوفية بوذي، فالكل على الصوفية. هم يعتبرون أن موسى عليه السلام كفرعون، بل يعتبرون فرعون أفضل من موسى. اقرأ الفصل الموسوي لابن عربي من كتابه الفصوص، ففيه يفضل فرعون على موسى. ولما رأينا هذا الخبل والعبث، كان لابد على كل مسلم بحق صاحب عقيدة سليمة أن يكشف هذا العور وهذا الضلال. انظر إلى الشعراني يحدث كاهن الخطايا الصوفية أن صوفيا يخطب الجمعة عريانا، اسم إبراهيم العريان، ويقول الشعراني عن شيخه إبراهيم العريان: كان يخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول: هذه ضرطة فلان، ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه. اقرأ إن شئت الطبقات للشعراني. يقول الشعراني: إن شيخي أخذ علي العهد في القبة تجاه وجه سيدي أحمد البدوي، تجاه وجه سيدي أحمد البدوي، وسلمني إليه بيده، فخرجت اليد الشريفة من القبر وقبضت على يدي، يقصد يد السيد البدوي، وقبضت على يدي، قال سيدي الشناوي: يكون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك. فسمعت سيدي أحمد يقول من القبر: نعم. ولما دخلت بزوجتي وهي بكر مكست 5 أشهر لم أقرب منها، فجاء أحمد البدوي وأخذني وهي معي، وفرش فرشا فوق ركن قبته، وطبخ لي حلوى، ودعا الأحياء والأموات إليه، وقال: أزل بكارتها هنا. فكان الأمر تلك الليلة، وتخلفت عن حضوري للمولد، وكان هناك بعض الأولياء، فأخبروني أن سيدي أحمد البدوي كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح ويخرج منه ويقول: أبطأ عبد الوهاب ما جاء. ثم يزعم أن البدوي يدعو العرب والعجم ويسوقهم إلى مولده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ ترجمة السيد البدوي في طبقات الشعراني لترى هذا الكلام. هنا يكاد الإنسان يفقد عقله. يا لهم من مجاذيب، يا لهم من مجاذيب، والله إن المجاذيب أفضل منهم. وبإذن الله جل وعلا، إن كتب الله لنا عمرا سنلتقي في محاضرة أخرى تحت عنوان الصوفية ومجانين العباسية، وسنحدثكم عن الأمور العجيبة والخزعبلات الغريبة والخرافات وقصصهم المريبة. إن مجانين العباسية أفضل من مخابيل الصوفية. انظر إلى ذكرهم، إن الذكر عندهم أن يهتز من فوق رأسه الذي يذكر إلى أصل قدميه، وأن يبدأ بلا يمينا ويرجع بإله فيتوسط ويختم إلا الله، يعني لا إله إلا الله. انظر، اليمين لا، يتوسط إلى، ويختم إلا الله. يبدأ بلا يمينا ويرجع بإله فيتوسط ويختم إلا الله يسارا قبلة القلب. فإن ذكر اسما مفردا كالله وهو ضرب بذقنه على صدره، وأن يذكر مع جماعة مع رفع الصوت وينتع الكلمة من سرته إلى قلبه. هذه البهلوانية الرعناء هي صورة الذكر الصوفي. ترى هل كان رسول الله وهو يذكر ربه جل وعلا يهتز من فوق رأسه إلى أصل قدمه حاشا لله، أو كان يضرب بذقنه صدره، أو كان يميل يمنة ويسرى؟ لم يفعل شيئا من ذلك أبدا، لأنه نبي ولأنه رجل أبي. أما رفع الصوت فالله يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وأصل الصلاة الدعاء، ولكن الصوفية بهدي ربهم يعدلون. ومن رسالة الحلواني من آداب المريد مع شيخه أن يذكر ما لقنه له أستاذ فلا يتجاوزه إلى غيره، ولهذا تعددت صيغ الذكر الصوفي تبعا لتعدد الطرائق وتباين الشيوخ. فمنهم من يذكر بالاسم المفرد، ومنهم من يذكر بهو هو، ومنهم من يذكر بأه آه. وكل طاغوت صوفي يحرم على عبدته أن يذكروا بغير ما أذن لهم فيه، أو أن يذكروا بما ترقص به الطرق الأخرى لاعتقادهم أن بعض أسماء الله قد يضر ذكرها هذا وينفع ذاك. لهذا لا يستطيع الدرويش أن يذكر لا إله إلا الله إلا إذا أمره بها شيخه، ولا ينادي ربه بيا لطيف، وإلا أصابه مس أو خبال أو كما يسمونه لطف. اسمع إلى القديس الصوفي ابن عطاء الله السكندري يفتري الإثم الأكبر، هو يقول ذلك. اسمه تعالى العفو يليق بأذكار العوام، اسمه تعالى العفو يليق بأذكار العوام لأنه يصلح، وليس من شأن السالكين إلى الله ذكر، والسالكين مش محتاجين الاسم. اسمه تعالى الباعث يذكره أهل الغفلة ولا يذكره أهل طلب الفناء. ويقول اسمه تعالى الغافر يلقن لعوام التلاميذ وهم الخائفون من عقوبة الذنب، وأما من يصلح للحضرة فذكره مغفرة الذنب عندهم يورث الوحشة. اسمه تعالى المتين على حسب زعمه يضر أرباب الخلوة وينفع أهل استهزاء بالدين. ويستمر ابن عطاء في سرد هذا البهتان حتى يستوفي أكثر أسماء الله، والله تعالى جل في علاه يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول تعالى في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أيها الأحبة الكرام، إن الحق واضح والنور واحد والظلمات كثير. قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. انظر رحمني الله وإياك، وجعل الظلمات فإن الباطل كثير، ظلام، ظلمات، والنور واحد. لم يقل وجعل الظلمات والأنوار، إنما قال وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحق واحد والباطل كثير. إن الدين عند الله الإسلام. فأسلم وجهك لله ولا تتخذ الأنداد أبدا. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أيها المغررون، أيها التابعون، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فأسلم وجهك لله ولا تتخذ مع الله ندا. عودوا إلى كلمة التوحيد من قبل أن ندعو إلى وحدة الكلمة. واعتبروا أيها الأحبة الكرام من هذا الذي نراه باسم الصوفية، فكم من المخالفات باسم أولياء الله الصالحين وكم من الاختلاط وكم من الشركيات. منهم من ينادي بأعلى صوته وبقدسية عجيبة ورعدة في بدنه ودمعات في عينه وهو يصيح بأعلى الأصوات مدد يا بدوي، أجرنا يا عباس، وأغثنا من الناس. ومنهم من يصيح أغثنا يا رفاعي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره. يا أيها الموحدون، يا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إن منهج الصوفية يخالف منهج أهل السنة والجماعة في صميمه وفي بداياته وفي منهج الاستنباط والاستدلال، بينما يعول أهل السنة على الكتاب وعلى السنة، تعول الصوفية على الكشوفات وعلى المنامات والفتوحات. الواحد منهم يتباهى ويقول حدثني قلبي عن ربي، والله ما رأيت أحدا فعل ذلك أبدا، حتى لو كان محدث الأمة عمر كان يقول إذا عرضت علي مسألة فأقول فيها بإذن الله، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. هكذا كان شأن الصالحين فيما مضى. غيرت الصوفية وبدلت. ولذلك ضعفت الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتحقق فينا قول حبيبنا يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. قال حب الدنيا وكراهية الموت. وكلنا لا يسلم إلا من رحم الله. نحتاج لوقفة حق ووقفة صدق، نحتاج لوقفة حق ووقفة صدق. عودوا لربكم ودعوا العقائد الفاسدة، كونوا أنصار الله، كونوا جند الله، وعلى منهج سلفكم الصالح، وعلى درب أهل السنة والجماعة. عودوا لربكم ودعوا العقائد الفاسدة، كونوا أنصار الله، كونوا جند الله، وعلى منهج سلفكم الصالح، وعلى درب أهل السنة والجماعة. اللهم اعصمنا من الشيطان، واعصمنا من أتباع الشيطان. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد الإسلام. اللهم اخسأ شيطاننا، وادحر أعداءنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك نصرة الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام ومصرنا بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم عليك بأهل البدعة والضلالة. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم سلمنا من قول فاسد وفجور فاجر. اللهم سلمنا من قول فاسد وفجور فاجر وفجور فاجر وظلم ظالم وجور جائر وجور جائر وبدعة مبتدع وبدعة مبتدع. اللهم عليك بأهل البدعة والضلالة. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم سلمنا من قول فاسق وفجور فاجر. اللهم سلمنا من قول فاسق وفجور فاجر وفجور فاجر وظلم ظالم وجور جائر وجور جائر وبدعة مبتدع وبدعة مبتدع. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تعصمنا جميعا من الذلل والخطأ. وأوصيكم أيها الأحبة الكرام بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم.